كنت في الدجى حزينا أشكو من ألم الفؤاد خلت نفسي في المدينة أقول وأنادي خلت نفسي في المدينة أقول وأنادي أقول وأنادي رسول الله حبيبي قد شع ضياء بهاك أمدحك عسى يا ألقى فيض من بحر عطاك فكن يا رسول لنا منجدا في يوم القيامة واللقاء غدا فكن يا رسول لنا منجدا في يوم القيامة واللقاء غدا فأنت لنا حبيب ومحبك حاشا يخيب فأنت لنا حبيب ومحبك حاشا يخيب فجد وتعطف يا هادي عسى ألقى مرادي عسى ألقى مرادي مرادي غدوت أسير بادي والوجد كواقلبي وبمدحك يا محبوبي ولا عني كربي غدوت أسير بادي والوجد كواقلبي وبمدحك يا محبوبي ولا عني كربي غدوت أسير بادي والوجد كواقلبي وبمدحك يا محبوبي ولا عني كربي غدوت أسير بادي والوجد كواقلبي وبمدحك يا محبوبي ولا عني كربي فهل من مسير فيه ما أروم ينسيني شجوني وكذا الهموم فهل من مسير فيه ما أروم ينسيني شجوني وكذا الهموم فيا ليتني أطير وعند حماك أصير فيا ليتني أطير وعند حماك أصير أهنأ وأنال بشاراتي وينتعش فؤادي وينتعش فؤادي فؤادي